أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. وعد الله لا يخلف الله الميعاد ثم يخرج فيه لعلهم وَنَقَى اللَّهُ الْعَظِيمُ.